الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة مع فضيلة الشيخ أبو سعيد العيد بن أحمد الجزائري. الآن مع الشريط العاشر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 19 من شهر رجب لسنة 1430 هجرية، الموافق 12 من شهر جويلية 2009 ميلادية، وهو يوم الأحد، ما زلنا نصحح أخلاقنا من خلال هذه الرسالة وغيرها، ووصلنا إلى الخطأ 52، وهو الجلوس في مكان الرجل إذا قام لحاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. يعني واحد كان قاعد في مكان ناض باش يشرب، يجي واحد يقعد مكانه، لا هذا خطأ. أما إذا غاب عن المجلس غيابا يعتبره الناس عرفا أنه خلاص استغنى عن المكان، ففي هذه الحالة لا مانع من أن تجلس مكانه. ويدخل في هذا من اعتاد مكانا في السوق للبيع فما دام سبق إليه خلاص ما تنحيلوش هذا المكان. مثلا السوق الحاكم ما قسمش الأماكن على الناس، ولكن عرفا باللي هذا المكان معروف تاع زيد، هو يبيع فيه الخضرة، يبيع فيه الفاكهة، يبيع فيه الأحذية، معروف تاعو. فما يجيش واحد يدي المكان يقول له خلاص أنا سبقت، لا، لأنه معروف أنه يأخذ هذا المكان ما دام عنده حاجة فيه وهو سبق إليه، خلاص لا تقمه من هناك إلا إذا استغنى. إذا استغنى عنه خلاص، ففي هذه الحالة نأخذ المكان تاعه أو يؤخذ مكانه. ومنه من سبق إلى مكان باش يوقف فيه السيارة تاعه، كان راح يوقف ومن بعد ما كاش كفاه، فقال واحد من فضلك استناني هنا، اوقف هنا درك ندور، فيخليه ويروح يدور بسرعة، معليش انت ما تزعفش. لكن اذا يقول له حط، كما يديروا بزاف الناس، حط كرسي، حط سلم. اذا كان الانسان متعود يوقف في مكان، في هذه الحالة له الحق أن يجلس في ذلك المكان وأن يقف فيه، ولا يسمح لغيره أن يأخذه. إذا استغنى عنه ما يبيعوش. أنا كاين واحد الخطأ ثاني ويقع، الناس ولا تتبيع الأرصفة، يعني يقعد في الرصيف في السوق وبدأ يبيع الرصيف، هذا لا يجوز، هذا أكل أموال الناس بالباطل. راك في حاجة إلى هذا المكان، والدولة راهي سامحت لك تبيع هذاك المكان، ما دمت في ذلك المكان تجلس، إيه معليش صح باش تبيعه؟ لا، إذا استغنيت عنه اتركه لغيرك. الآن الناس هم يبيعوا في الأرصفة، سمعتوا بها ولا لا؟ هم يبيعوا في الأرصفة، هم يبيعوا في الأماكن تاع السوق، هو ما شراه ما ولا، حتى لو كان شراه هذا باطل. طيب، لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم أو أن يجلس في المجلس الذي جلس فيه وهو يرجع إليه بسرعة؟ لأن هذا يؤدي إلى الإحقاد ويؤدي إلى البغضاء. طيب، 53، التقدم بحضرة الأكابر. يعني إذا جلست مع ناس كبار عليك سواء في العلم أو في السن، وكان مجلس تاع علم أو مجلس تاع كبار، لا تسبقهم بحديث ولا تسبقهم بجلوس. إذا دخلت المكان حاول أجلس حيثما انتهى بك المجلس، وإذا تعرف بلي كاين مكان خاص يجلسوا فيه الكبار ولا مثلا شيخ ناس مثلا وجدوا له مكان باش يكون أقرب إلى الناس ويراه الناس، فيجي واحد ويقعد هذاك المكان يقول لك الناس قاع كيف كيف، العقلية اللي عندنا احنا الناس قاع كيف كيف، ماشي قاع كيف كيف يا أخي. الشيخ مثلا يجلس في مكان حيث يراه الناس ويستفادوا من كلامه، فأنت لا تجلس في ذلك المكان حتى لا تعرض نفسك لشيء أنت لا تحبه. كذلك إذا جلست مع إنسان صاحب وجاهة والناس يجيوا ليه، على بالك باللي الناس رايحين يجوا، اجعل دائما فراغ بينك وبينه على اليمين وعلى اليسار أو على اليسار، على لأنه قد يأتي إنسان أقرب إليه منك فيقول لك أدنى له مش جبد له، فيدخلك شيء من يعني الغضب. فأنت دائما إذا كان الناس رايحين يدخلوا وتعرف باللي هذا، خاصة إذا كان من الحكام، فدائما اجعل بينك وبينه مكان قد يدخل من هو أقرب إليه منك فيزيحك عن ذلك. فهناك قصة أن كعب الأحبار هذا تابعي تباعد يوما في مجلس عمر بن الخطاب فأنكر ذلك عليه، قال علاش بعدت اليوم قرب، فقال له يا أمير المؤمنين إن في حكمة لقمان ووصيته لابنه، إذا جلست إلى ذي سلطان فليكن بينك وبينه مقعد رجل، مقعد رجل، فلعله يأتيه من هو آثر عنده منك فينحيك، فيكون ذلك نقصا عليك، فيكون ذلك نقصا عليك. هذا طبعا في حالة الاختيار، أما إذا دخلت إلى بيت وصاحب البيت قال لك أجلس هنا، خلاص اجلس حيثما أجلسك صاحب الدار. وقال الأحنف بن قيس لأن أدعى من بعد أحب إلي من أن أقصى عن قرب. يعني الأحنف بن قيس يدخل يجلس حيث انتهى به المجلس فيقال له تعال تعال يا شيخ تفضل تفضل هنا هنا، يقول هذا أحسن إلي من أن أجلس في مكان، يقول له نوض نوض روح منا، هذه فيها نقص. طيب، 54، قلة التفسح في المجالس. فهناك من إذا جلس مجلسا أخذ فيه مكانا واسعا لأجل أن ينعم بالراحة ويسلم من المضايقة، هذه شفناها خاصة في الحج، مسلمون الله يهدينا ويهديهم، خاصة كبار في السن مع قلة العلم، تجي تقعد خاصة إذا عرفك ماشي من جنسية تاعو يزيد يفتح روحهم مليح يخليك تقعد، لا يا أخي ليش، خاصة إذا عرفك باللي ماشي من الجنسية، الجنسيات راهي أثرت يا جماعة، فلان تركي فلان مصري فلان هندي فلان أثرت مع الأسف أثرت تأثيرا سلبيا، والأعداء عرفوا كيفاش يقسموا الأمة. لو كان الأمة لو كان المسلمون راهم في دولة واحدة يحكمهم خليفة واحد، اليهود ما يديروش وش ما يديروا والأذناب تحت، لأنه على بالهم تصرى حاجة الخليفة نداء واحد يأتي المسلمون ويحررون المسلمين. لكن مع الأسف مع ذلك هذا رو واقع شيء واقع، لكن ما نزيدوش نصبوا الزيت على النار، ما نصبوش الزيت على النار، يعني هذا خطأ رانا واقعين فيه، ما نزيدوش نتعصبوا. قال بالحدود لهنا خويا، بالحدود للهيه ماشي خويا، هو يشبه له في الدين، يشبه له حتى في الملامح تاعو هو ليش هذا؟ خذ حذرك ماشي مشكل، خذ حذرك، ولكن دائما تبقى الاخوه. والحمد لله رانا نشوفوا خاصه بين الدول العربيه، الحمد لله كاين يقظه وكاين صحوه، قلت هذيك المناوشات. بكري في السبعينات والستينات من ذاك وتسمع دولة عربية صدمت على دولة عربية، هكذا على جال مباراة كرة القدم ولا طرف طراب ولا تنوض حرب. يا صاحبي وشنو هذا؟ قلنا له ما يشوفوا الدول الأوروبية رم يدارموا، بالعكس رم غير يجتمعوا. الآن الحمد لله غير تنوض مناوشات، كاين الناس رامي يسعوا في الصلح جزاهم الله خيرا، رامي يصلحوا باش ما تنوضش حرب بين المسلمين سواء كانوا عربا او غير عرب. في المقصود هذا الجنسيه هذه راهي اثرت، هذه شوفها في الحج، وان كان الان قلت مع الشباب ولو يروحوا يحجوا، والكبار في السن غلبوهم الشباب بالعلم، وكاين الكبار في السن الحمد لله تعلموا وتأدبوا وصار عندهم أخلاق طيبة، وإلا بكري مشكلة تجي تدخل في الصف إذا كان قاعد مثلا نص متر يفتح روحه يولي قاعد زوج مترات ما يخليكش تقعد. ليش يا أخي؟ والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، واش يدير لكم ربي؟ يفسح الله لكم. خاصة في الجمعة كي قلنا الإمام يا جماعة تقدموا أو تدنوا هكذا، دير برك حركة، دير حركة غير دير حركة ربي يوسع في المكان. واحد يقول كيف يوسع في المكان؟ هانا نشوف يا قطعة الأرض فيها 300 متر تولي 400، إيه تولي 400 وتولي 500 وتولي 1000، نعم أنت ما تشوفهاش برضه، لكن ربي يبارك فيها. فافسحوا يفسح الله لكم، وتحرك برك دير حركة أدنى القدام ولا روح على اليمين وعلى اليسار، ربي سبحانه وتعالى يفتح المجال. إذن إنسان يفسح، لكن في المقابل أنت إذا جيت تدخل حاول ما تحرجش الناس، إذا اثنين قاعدين مع بعض تعرفهم باللي مع بعض لا تجلس بينهما إلا بإذنهما، وإذا عرف بأن المكان لا يسع معليش أجلس حيث انتهى بك المجلس، ولا تزاحم ولا تتخطى الرقاب، تخطى الرقاب هذا منهي عنه. طيب قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مما يصفي لك ود أخيك أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه، وأن توسع له في المجلس. يعني المودة تزيد تصفى مليح وتقوى مع أخوك إذا كي تبدأ كي تتلقى معه تبدأ بالسلام، وتدعوه بأحب الأسماء إليه، وتوسع له في المجلس. وقال الأصمعي كان الأحنف ابن قيس هذا تابعي إذا أتاه إنسان وسع له، فإن لم يجد موضعا تحرك، شوف تحرك ليريه أنه يوسع له، هذا يدخل المحبة والألفة في القلوب. 55 ترك الاستئذان حال دخول البيوت. كاين ناس ما يستأذنش، والاستئذان هذا واجب خاصة في بعض الأوقات ومستحب في أوقات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ما معنى تستأنسوا؟ أي تستأذنوا. وسمى الله تعالى وأطلق الله تعالى على الاستئذان استئناسا، لأنك إذا استأذنت آنس الناس، لأن الإنسان قاعد في داره غالق بابه فيستوحش لو كان يدخل عليه واحد فجأة، فلما تستأذن يصير هناك أنس، فلما يخليك تدخل تدخل وهو يأنس بك. أما الإنسان يهجم على البيوت ولا يستأذن فهذا خطأ. علاش الاستئذان؟ الاستئذان لأنه يمنع من مفاسد، من مفاسد. ولذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القول فقال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. رواه البخاري. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. احنا في الإسلام البيوت لها حرمة، إنسان كيكون في داره في محله غالق على روحه، نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن التجسس، ما تجسسش، فإنسان ما تصدمش على داره، استأذن. أما واحد يشوف بعد يستأذن، كما جاء رجل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام فجعل ينظر من ثقب الباب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وهناك قول يقول: فمن لم يستأذن فقد دخل. يعني فمن نظر فقد دخل، فلابد الإنسان يستأذن. الراجل من هنا يكون في حالة ما يحبش يشوفوا عليها، وعن الناس يقول لك واش فيها، كيفاش فيها، الناس عندها عيوب، الناس عندها أسرار، عندها أسرار يا أخي، عندها عيوب، عندها أشياء ما يحبش يطلع عليها. هذا البيوت لها حرمة. والله تعالى يقول: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. بعض الناس يزعف، علاش ما أذن ليش، يقول لك على بالي باللي كان داخل وما حبش يرد عليا، ما نجيش نهضر معه إلى يوم الدين. أنا يا باش يدخلك لداره هذا فضل منه، ما حبش يدخلك لداره، كان داير دواء، كان في هيئة ما حبش تشوفوا عليها، ما تزعفش، كان عيان. أما لو يقول له يرد عليه يقول له: اسمح لي ما نقدرش نستقبلك الآن. يا لطيف، قامت القيامة. كاين ناس هكذا، لو كان تقول له كما في التليفون ما ردش عليا، واحد يقول لك ما ردش عليا، كما واحد قال اتصلت عليه اتصلت عليه ما ردش عليه، ما يرفدش التليفون، قال لكم بعد حكمته قال له: انت يا ما تردش عليا في التليفون، قال له الرقم تاعي نحي، ها نحي، احرف قبل يا اخي، شوف واش كاين، ممكن كان في المرحاض يرد عليك في المرحاض ويقضي حاجه، وعليكم السلام، هو يقضي في حاجه، ممكن كان ياكل. حتى بعض العلماء يقول لك ما تردش السلام كي تكون تاكل، حتى فمك يكون فارغ ما فيش ماكله حبيت ترد، رد ممكن يرد السلام، تشرق له ويموت. سبحان الله العظيم، هذه آداب البيوت لها حرمة. كما مرة واحد الشاب قال لي كاين واحد الإمام في القرية تاعنا، تبعناه طلعنا في السطح، طلعنا احتسبنا باللي كان داير تلفزيون. ما شاء الله، شكون كلفك باش تطلع في السطح؟ كون تحت، حبيبي كون تحت على راسك، ما تكونش شهيد، تكون خائن. قال لي: بصح هذا إمام ويدير تلفزيون، مادام مخبيها لا واش لا تطلع في السطح ودير الكاميرا وتعسول. راه ساتر على روح وخلي النصح بالتي هي أحسن بطريقة مهذبة. هذه طبعا لما كان بكري كان تلفزيون في غير الشر ما فيهش الخير، فقال لك تبعناه حتى عرفنا باللي عنده تلفزيون حاوزناه من الجامعة ما شاء الله. تجسس ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جابوا له إنسان لحيته تقطر بالخمر، طبعا بكري الناس قاعدة دايرين اللحية اللي صالح ومش الصالح، فقالوا له هذا حكمناه. قال نهينا عن التجسس، فإذا ظهر لنا شيء أقمنا حد الله. تم التجسس، فإذا هذا من الآداب. سادسا ترك السلام، 56 ترك السلام حال دخول المجلس وحال الخروج منه. كاين بعض الناس يسلم كي يدخل بصح ما يسلمش كي يخرج، وهذا خطأ. المطلوب منك ماذا؟ أن تسلم سلامين، السلام الأول للدخول والسلام الثاني للانصراف. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أحمد والترمذي ورواه البخاري في الأدب المفرد، وقال الترمذي حديث حسن وصححه علماء آخرين. إذن كي تجي المجلس تاع الناس قول السلام عليكم، اذا حبيت تقعد صحا قضيت صوالح كي تجي رايح زيد سلم. هذه السنه راهي مهجوره من السنن المهجوره. بل مره كنت في مجلس، فكنا قاعدين في غرفه الاستقبال تاع هذا السيد تاع الانسان، فاذا دخل السلام عليكم يجيب لنا الشاي بعد يخرج السلام عليكم يروح عاد يقول لي السلام عليكم جاب لنا مثلا الماء بعد عاود يقول لي السلام عليكم. واحد قال لي وش بيه هذا؟ شو سلام سلام وش كاين؟ هذا تشدد. قلت لا هذا مش تشدد، هذا تمسك. انت تفهم باللي تشدد، لان اليوم تشدد الناس واش يفهموا تشدد؟ هم يفهموا كما يحبوا. كما اليوم قام الاسلاميون بالتفجير، شكون قال لك اسلاميين؟ انت كنت معاهم؟ إيه قال شفناهم باللحية واللحية واللحية ما كنتش شايفو اللي فيهم تاع زعما تاع بكري هذو هاو دير لحية خيم تاع كاع الإسلاميون. واش إسلاميون؟ قول الخوارج، قول الإرهابيون، قول الفئة الضالة، واش إسلاميون؟ شكون لو يستعمل الإسلاميون؟ الغرب. أنت مسلم ما تستعملش إسلاميون، أنت ماشي إسلامي، أنت ماشي مسلم. الإسلاميون قام الإسلاميون بمظاهرات، كيف هذا إسلاميون؟ غلط هذا الكلمة. قام ناس متطرفون بشيء مخالف للإسلام. فالتشدد اليوم بزاف من الناس يفهموا كما يحبوا، ولهذا أول ما يشوفك باللحية على طول جاء متشدد لبغبي، أو امرأة متجلببة لابسة الجلباب متشددة. موش هذا التشدد يا جماعة؟ التشدد هو مخالفة الشريعة بالزيادة. أما اللي يتمسك بشي بالشريعة مش متشدد هذا. فإذا واحد دخل قال السلام عليكم جاب لك الشاي، بعد جا رايح باش يجيب لك الماء من المطبخ السلام عليكم راح جاب عاود ولا هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها. طيب نكتفي بهذا، ناخذ سؤالين او ثلاث في المنامات. شنو هذا السؤال؟ طيب يقول هنا: هل ما الفرق بين اليمين المنعقده ويمين اللغو؟ اليمين المنعقده هي الانسان اذا حلف على شيء ان يفعله وعقد العزم، أو حلف أن لا يفعله يعني عقد العزم. المنعقدة يعني عقد العزم، هذه اليمين المنعقدة، يفعل شيئا حلالا أو أن لا يفعل شيئا. أما اليمين اللغو، يمين اللغو هي التي تجري على اللسان بدون قصد، والله تركب والله تنزل، كما في الشرق الأوسط مصر وروح لهي من مصر وجبد لهي عندهم والله والله رحنا اليوم وأكلنا والله تجولنا في البستان والله لقينا فلان والله هكذا يجري على ألسنتهم هذا لا يعتبر منعقدة وإنما لغو كما واحد يقول والله تأكل والله ما تأكل والله غير تأكل والله تركب ما وش قصد إنما قصد الإكرام يجري على اللسان بدون قصد اليمين هذا لا شيء فيه ومع ذلك احفظوا أيمانكم احفظوا أيمانكم. طيب يقول هل يجوز ختم القرآن في 3 أيام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. تقدر تختم القرآن في أقل من 3 تقدر بس ما تفهموش ما تفهموش لأنك تقرأه بسرعة مذهلة فلذلك لا تقرأ القرآن في أقل من 3. طيب ولدت امرأة بعملية قيصرية فلم يخرج منها الدم بل خرج من بطنها فقط فهل هذه المرأة نافس؟ هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة الآن نسيت الجواب لا أذكر. سؤال حول آداب الهاتف هل إذا اتصلنا بشخص ولم يرد علينا نكتفي الاتصال 3 أو نزيد على ذلك؟ لا معليش اتصال بالهاتف أنت لما تتصل مرة واحدة الهاتف شحال يرن؟ يرن عدة مرات أنت راك اتصلت مرة واحدة معليش زيد تعاود الاتصال زيد تعاود الاتصال هذا ما فيش إزعاج لأنه هو إذا ما وش حاب الاستقبال يطفيه أو ما يردش عليك لكن مع ذلك الأفضل تصل 3 مرات تصل مرة ويرن 20 مرة معليش ومن بعد تصل مرة ثانية مرة ثالثة ما ردش خلاص. طيب هذا السؤال خليه من بعد. أسئلة في المنام يقول رجل شخص ملتزم رأى في منامه أحد الأشخاص يقدم له كوبا أبيض من القهوة مع العلم بأن هذا الشخص غير ملتزم ولا يقيم الصلاة هذا إما راح يقدم لك مال أو امرأة صح هذا التقديم فيه قلق واضطراب يعني ممكن راح يزوجك صح المرأة راح يزوجك بها ما نشعر أو راح يقدم لك مال مال لك فيه شك لكن المنامة هذه ما تأخذ ما تطبقهاش على الواقع حتى تشوف الشخص والمال تاعه تتأكد من الواقع فإن شككت في المنامة هذه تزيد تقوي لك الشك يعني ما تديرش المنامة هذه هي الأصل أو راح يقدم لك مثلا أخته للزواج فأنت أسأل مليح الطفلة هذه ممكن يكون فيها شيء ما يعجبكش. قال شخص ملتزم رأى في المنام مرتين أحد المشايخ حالق اللحية نعم هذا دليل باللي هذاك الشخص اللي شفته حالق اللحية راه في هم وغم أدعو الله له هذا. طيب يقول رأى شخص والده في المنام أنه مات فبدأ هذا الشخص يكبر إيه معناتها الوالد تاعك إن شاء الله أراه مرتاح عليه ديون عليه ديون كان عليه ديون وراح يرتاح منها وانت تزيد ترتاح وتكبر إن شاء الله هذا. طيب ترى امرأة ترى كثيرا أنها تجامع زوجها في المنام هذا أنها المرأة إن شاء الله راح تبلغ المراد تاعها مما تطلبه من زوجها بلك المرأة تاعو راهي دائما تقول له شري لي كرافاش بو لحية شري لي كرافاش بو لحية شريها كرافاش بو شلاغم وبو لحية إن شاء الله صح. رأيت في المنام أنني أرتدي الجلبابا وأضع الستار على وجهي ما تفسير ذلك جزاك الله كل خير وإياك مع العلم أنني رجل يعني رجل شاف روحه لابس جلباب وساتر وجهه هذه منامة مليحة راح إن شاء الله إذا راك مزوج مرتك راح تكون كذا ولا ماكش مزوج راح تتزوج بامرأة تكون لك لباسا كاملا هن لباس لكم وأنتم لباس لهم المرأة هذه راح تسترك مليح وترتاح معها إن شاء الله. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.